إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل، وكنت أسمع وكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فهذا الحديث يا عباد الله يدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بربه من الهم والحزن، والهم والحزن قرينان يا عباد الله، إلا أن الهم هو توقع حصول الشر في المستقبل، وأما الحزن فهو التألم من مكروه قد حصل في الماضي أو لفوات محبوب، وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وفي زماننا هذا عباد الله كثرت الهموم والغموم والأحزان، وشاهد ذلك شكوى الناس من هذا في أبواب كثيرة. فلذلك عباد الله كثرت الأمراض النفسية والأمراض العصبية، فصار كل واحد يسعى إلى دفع ما ابتلي به ولو بأمر مخالف للشريعة، هذا يسعى إلى دفع الهموم والغموم بقتل نفسه أي بالانتحار، وهذا يسعى إلى ذلك بشرب المسكرات، وبعض الناس يعمق الهوة بتعدية الهموم والغموم إلى غيره، فلا يرضى إلا بالهم والحزن يصيب غيره ولو كان من أقرب الناس إليه. ولهذا عباد الله تفككت كثير من الأسر وتخربت كثير من البيوت، والله المستعان. أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الهم والغم والحزن من جملة الأمراض التي تصيب القلب، تصيب القلب يا عباد الله، فتصيب القلب في أمر عظيم في حياته واستنارته يا معاشر المسلمين. ومعلوم أنه لا سعادة ولا طيب للعيش إلا براحة القلب وطمأنينته وزوال همومه وغمومه وأحزانه، لا طيب للعيش إلا بهذا معاشر الكرام. وإن الهموم والغموم والأحزان إنما تحصل للعبد من جهتين: إحداهما إقبال العبد على الدنيا وحرصه عليها ورغبته فيها، وأما الثانية فهي تقصيره في الطاعة والعبادة. ومثل هذا التشخيص أيها المسلمون يعين المبتلى بمعرفة الدواء والعلاج المناسب لذلك، وإنه من خلاله ليعلم أن الأسباب الدينية هي التي تنفع العبد في ذهاب همومه وغمومه وكذا أحزانه. فاعلم يا عبد الله، يا من ابتليت بالهموم والغموم والأحزان، أن إقبالك على الله جل وعلا وإيمانك به سبحانه وتعالى، والدخول في طاعته والاستقامة والاستسلام على أمره سبحانه، هو الشفاء لك، وهو الذي تزول به الهموم والغموم والأحزان. ويدخل في هذا ذكر الله جل وعلا، فإن ذكر الله جل وعلا يزيل الهم والغم عن القلب، كما قال ابن القيم رحمه الله. وأصدق منه قول ربنا جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن طمأنينة القلب في ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أعظم الذكر هو قراءة القرآن، كلام الرحمن سبحانه وتعالى، الذي قال الله جل وعلا فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، الآية. فالقرآن شفاء للصدور يا عباد الله. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: وليس للقلب شفاء، أو قال: وليس لأسقام القلب شفاء قط إلا القرآن، فإنه الشفاء التام الكامل يا عباد الله. فإن القرآن هو الشفاء التام الكامل، خصوصا فيما يتعلق بموضوعنا، شفاء يا عبد الله من همومك وغمومك وأحزانك التي نزلت عليك وحلت بك أيها المسلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان الحزن والهم والغم بضد حياة القلب واستنارته، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذهابه بالقرآن، فإنها أحرى ألا تعود. أما إذا ذهبت بغير القرآن فإنها تعود بذهاب ذلك. يا عبد الله، إن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى تذهب به الهموم والغموم والأحزان ذهاباً لا عودة لها بعده، ما دام العبد متمسكاً بكتاب الله جل وعلا. لأن التمسك بالقرآن أيها المسلمون، لأن التمسك بالقرآن هو الحياة السعيدة، يعيش المرء حياة طيبة في الدنيا والآخرة، لا يضل ولا يشقى، كما قال رب العزة والجلال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نحشره يوم القيامة أعمى، هذا في الآخرة يا عباد الله. أما في الدنيا فإنها المعيشة الضنكا المملوءة بالهموم والغموم والأحزان. والسؤال عباد الله: ما حالنا اليوم مع كتاب الله جل وعلا؟ ما حالك يا عبد الله، يا من ابتليت بالهموم والغموم والأحزان، مع كلام الرحمن سبحانه وتعالى؟ هل تمسكنا بالقرآن أم أننا هجرناه؟ والله المستعان، هجرنا تلاوته، هجرنا تدبره، هجرنا الاستشفاء به، هجرنا العمل به والعياذ بالله. نرى كثيرا من الناس يا عباد الله لا يقرؤون القرآن، لا يستمعون إلى القرآن، كثير من المسلمين لا يتدبرون القرآن، كثير من المسلمين لا يعملون بالقرآن. بالله عليكم عباد الله، كم من الآيات التي نقرأها في كتاب ربنا فيها من الحكم والأحكام ثم لا نتبعها بالعمل. هذا آكل ربا يقرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وما زال يأكل الربا. هذا مغتاب يأكل لحوم الناس يقرأ قول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولا يزال يغتاب الناس. وهذا سارق يقرأ قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ولا زال يحرص على السرقة وأخذ أموال الناس بغير الحق، وهذه متبرجة. تقرأ قول الله جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تزال تخرج متبرجة سافرة، وغير هذا كثير عباد الله. أيها المسلمون، إذا كان حالنا هو هذا الحال فكيف نرجو بعد ذلك زوال همومنا وغمومنا وأحزاننا ونحن لا نعتني بكلام ربنا سبحانه وتعالى؟ ولأجل هذا عباد الله، بعدت الشقة بيننا وبين عباد الله جل وعلا، جعلوا همهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، فانتفعوا به أيما انتفاع، ليس ذهابا لهمومهم وغمومهم وأحزانهم فقط، بل رفعهم الله جل وعلا بالقرآن. هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى، يقول عنه صاحبه عبد الله بن وهب: كنا نعجب من نزع مالك من القرآن، أي من استنباطه من القرآن، كانوا يتعجبون من استدلاله بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن وهب: فسألنا أخته فقالت رحمها الله: كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن، كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن. وذكر في ترجمة أبي بكر بن عياش رحمه الله، وهو أحد القراء ممن روى عن عاصم رحمهم الله تبارك وتعالى، لما حضرته الوفاة بكت أخته عنده فقال: ما يبكيك؟ انظري إلى هذه الزاوية، وقيل إنها زاوية قد اسودت من كثرة جلوسه فيها يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. قال لها: انظري إلى هذه الزاوية، فقد قرأت فيها أكثر من 18,000 ختمة في تلك الزاوية يا عباد الله، حتى اسودت من كثرة جلوسه فيها. وذكر في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما سجن سجنته الأخيرة انكب على قراءة القرآن، فختم في سجنته الأخيرة 80 ختمة، وشرع في 81 حتى بلغ قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ففاضت روحه عندها رحمه الله جل وعلا. هذا حال القوم الذين أعلى الله ذكرهم ورفعهم سبحانه وتعالى، ونماذج ذلك كثيرة. فكيف يا عباد الله نقارن أنفسنا بهم؟ وكيف المقارنة ونحن في بعد عظيم عما كانوا عليه في حالهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ إننا اليوم قد هجرنا كتاب الله جل وعلا، واستبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. وتأملوا على سبيل المثال في كثير من الناس ممن ابتلي بالهواتف الجوالة وبرامجها، كم يبقى معها من الساعات الطوال الذي لا يصرف عشرها مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يا أمة الإسلام، نرجو زوال همومنا وغمومنا وأحزاننا، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمة كلها. بعدنا عن القرآن هو بضد ما ننشده من راحة وسعادة للأفراد وللأمة الإسلامية جمعاء. فاحذروا يا عباد الله من هجر كتاب الله جل وعلا، أقبلوا على كتاب ربكم تلاوة وتدبرا وفهما وعملا، فإن هذا ينفعكم أيما نفع إذا تأثر الواحد بالقرآن. واعلموا رحمكم الله أن التأثر بالقرآن مشروط بشروطه، لأن كثير من الناس يقول: إني أقرأ القرآن الساعات الطوال، ومع ذلك لا يزال الهم ولا يزال الغم ولم يذهب عني الحزن، فلماذا وقع لي هذا؟ الخلل فيك يا عبد الله، لأن التأثر بالقرآن مشروط بشروط قال الله جل وعلا في بيانها: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا بد حين قراءتك للقرآن أو سماعه يا عبد الله من سمع مصغ وقلب حاضر، حتى تنتفع بكلام ربك سبحانه وتعالى. أما إذا انشغل قلبك عن القرآن وعن مراد الله جل وعلا منه، فاللسان يدور مع الألفاظ والقلب يدور في الآفاق، فإنك أبدا يا عبد الله لا تتأثر بكلام ربك سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ومن أراد أن ينتفع بالقرآن فليجمع قلبه عند سماعه عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه. وهذا والله يا عباد الله أمر عظيم لو استشعرنا. فهل استشعرنا حين نقرأ كتاب ربنا أو نسمعه يتلى أن الله جل وعلا يخاطبنا بالقرآن؟ فوالله الذي لا إله إلا هو، لو استشعرنا ذلك وأيقنا ذلك حق الإيقان لنفعنا الله جل وعلا بكلامه سبحانه وتعالى. أما إننا أيها المسلمون إذا لم نعتني بالقرآن ولم ننتفع بالقرآن فلا نفعنا الله بشيء بعده، ولا ذهبت همومنا وغمومنا وأحزاننا. لأن الله جل وعلا يقول: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فلا كفى الله من لم يكفه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفه القرآن، كما قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير هاته الآية. فاللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، واجعله نورا لقلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته، اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته، اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحداً هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وفي رواية: وأبدله فرجا. هذا حديث عظيم عباد الله، ينبغي لمن أصابه الهم والحزن والغم أن يقرأه، وإن حفظه وتعلمه لأمر متأكد. فإن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم هذا الدعاء قالوا: أفلا نتعلمها؟ أي هاته الكلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فتعلمها يا عبد الله، وإذا أصابتك الغموم والهموم والأحزان فاقرأ هذا الدعاء متيقناً بأن الهموم والغموم تذهب بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنت متدبر لمعاني الكلمات التي تقرأها في هذا الدعاء. ثم إن هذا الدعاء يدل دلالة واضحة على أن العبد كلما عظمت صلته بكتاب الله جل وعلا من جهة قراءته وتلاوته وتدبره وتفهمه والعمل به والاستشفاء به، إلا وشرح الله صدره وأذهب غمه وكان ذلك جلاء لحزنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، فيذهب هذا كله إذا قلت هذا الدعاء. وتستفيد منه أيضا أن كتاب الله، أن كتاب الله من أعظم ما تستشفى به القلوب، ويذهب عنها وتذهب عنها الأمراض، ومن ذلك الهموم والغموم والأحزان. فيا من أهلكتك الهموم والأحزان، راجع نفسك وانظر إلى علاقتك مع كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتأمل في حالك. هل أنت ممن أقبل على الله بالإيمان والعمل الصالح والاستسلام لأمره، أم أنت بعيد كل البعد عن ذلك؟ فقد سبق وأن ذكرت معاشر الكرام أن الهموم والغموم تحصل من جهتين: من جهة حرص العبد على الدنيا والرغبة فيها، ومن جهة بعده عن الطاعة والعبادة. وصلوا رحمكم الله على خير الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا وسددنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم يا ربنا إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا، اللهم يا ربنا ارزقنا قلبا خاشعا، اللهم ارزقنا قلبا خاشعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يتلو القرآن حق تلاوته. اللهم يا ربنا انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله نور قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وعافي مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.